وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة على ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. فسبحان المالك الملك الحق المبين الذي لا تنفذ خزائنه ولا يقل خيره، كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. ثم قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق، والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس ما غلظ من الحرير والاستبرق ما رق منه، وحلوا أساور من فضة، أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله، وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. وقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي لا كدر فيه بوجه من الوجوه، مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقداء. إن هذا، أي هذا الجزاء الجزيل العظيم والعطاء الجميل، كان لكم جزاء، كان لكم جزاء على ما أسلفتموه من الأعمال في الدنيا، وكان سعيكم مشكورا، أي القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. اللهم ارزقنا جنات النعيم، اللهم ارزقنا جنات النعيم، واجعلنا من عبادك الأبرار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تدبر القرآن، واجعله نورا لنا، واجعله مفرجا لنا، واجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وارزقنا العمل به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، استغلوا حياتكم في القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان الصادق والأعمال الصالحات. عباد الله، إن مما ابتلي به المسلمون اليوم، مما يوجب التنبيه عليه، مما أدى بهم إلى أضرار دينية وأضرار صحية، ألا وهو ما ابتلي به المسلمون اليوم من شرب الدخان. هذا البلاء الذي عم وطم عند الصغير والكبير، بل أصبح عند النساء فضلا عن عند الرجال، هذا المنكر وهذا الأمر المحرم ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا له. وأصبح هذا المنكر يتربى عليه الصغير من الكبير. إن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يشرعه وفيما يحله وفيما يحرمه، فإن الله عز وجل يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وذلك لما فيها من أضرار دينية ودنيوية وجسدية. إن الدخان أفتى العلماء بتحريمه، وتكلم الأطباء بأضراره الشديدة، وأنه يؤدي إلى الموت وإلى كثير من أمراض القلب، بل ربما يؤدي مع طول الوقت كما أسلفنا إلى الموت. وكل ما يؤدي إلى الموت بسبب فعل الإنسان فإنه نوع من أنواع الانتحار، سواء قتل نفسه حاليا أو قتل نفسه آجلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على كبيرة الانتحار، وأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأنه لا يلجأ إلى مثل هذا. وذكر الله الوعيد عليه بأنه مخلد في النار، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، وهذا من باب الوعيد، وإلا فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك والمنافق نفاقا اعتقاديا. ومثل ذلك الدخان، فقد ذكر الأطباء بأن فيه مواد سامة تقتل ببطء، فهذا نوع من أنواع الانتحار. فيجب على الناس أن يكون لديهم وعي، فيخافون الله أولا، ويتجنبون ما حرم الله، ويتجنبون أيضا ما يضرهم في مالهم وصحتهم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن ديننا دين عظيم يشرع لنا كل ما فيه خير لنا، ويحرم علينا كل ما فيه شر لنا في ديننا أو أخلاقنا أو أجسادنا أو صحتنا. فاعملوا بهذا الدين العظيم، وتعلموا قواعده وتشريعاته، وآمنوا به حق الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا نافعا مجللا يا رب العالمين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر.